لكن مما ينبغي أن تعقله أن الرواية في المتأخرين صارت زينة لا تراد لذاتها، فمن البطالة تضيع ما ينفع من الأصول النافعة وتتبعها، فإنما يراد منها شرف الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل ممن تقدمنا، ويحرص فيها ملتمس العلم على ما هو أنفع من مجرد إجازة كالقراءة أو لقي الشيوخ في بلدانهم ومتافنتهم وسماع أخبارهم والاطلاع على تصانيفهم وتصانيف شيوخهم، فمع هذه المقاصد ينتفع الإنسان. فإن قلت هذه المقاصد الحسنة أو عدمت فإنه ربما يندم بعد سنين أصابع، فإنه ربما يعض أصابعه بعد سنين ولا تمندم، لأنه ضيع الأصول واشتغل بالفضول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.